قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يغسل رجليه مع كعبيه للنص ثلاثا، لحديث عثمان وغيره: والكعبان هما العظمان الناتئان أي المرتفعان في جانب الرجل، في جانبي الرجل. ثم بعد فراغه من الوضوء يقول ندبا حال كونه رافعا بصره ووجهه للسماء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لحديث عمر يرفعه قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول، وذكر ما تقدم: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في الدرس الماضي الكلام على صفة الوضوء، ثم إن المصنف هنا رحمه الله ذكر أنه يستحب للمتوضئ بعد أن ينتهي من وضوئه أن يأتي بالدعاء الوارد في هذا، وهو أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يقول العلماء رحمهم الله في بيان وجه مناسبة الإتيان بهذا الدعاء أنه لما طهر ظاهره ناسب أن يطهر باطنه، فيأتي بالتوحيد ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهره من الذنوب والخطايا، فكأنه لما طهر ظاهره بالماء سأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر باطنه بإخلاص الدين لله وحده والاستغفار من الذنوب ومن الخطايا. فلذلك قال المصنف رحمه الله: ثم بعد فراغه من الوضوء يقول ندبا، يعني هذا الدعاء من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، لكن على المسلم أن يحرص على هذه الأدعية وهذه الأذكار لما فيها من فضل عظيم، ولأنها من أسباب الحفظ للعبد كما في أذكار الصباح وأذكار المساء وغير ذلك من الأذكار، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى من أفضل الأعمال الصالحة. والأذكار على نوعين: أذكار مطلقة في كل وقت كالتسبيح والتحميد والتهليل، وأذكار مقيدة إما بأدبار الصلوات أو أذكار مقيدة بأول النهار أو بآخره، أو في دخول المسجد والخروج من المسجد ودخول المنزل والخروج من المنزل وغير ذلك من الأذكار المقيدة إما بوقت من الأوقات أو بفعل من الأفعال. فعلى المسلم أن يحرص على هذه الأذكار لما فيها من فضل عظيم ولأنها من أسباب حفظ العاب. ثم بعد فراغه من الوضوء يقول ندبا حال كونه رافعا بصره ووجهه إلى السماء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لحديث عمر يرفعه قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول، وذكر ما تقدم وهو قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي وزاد فيه يعني الترمذي قوله: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ورواه الترمذي وزاد فيه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. زاد في الإقناع على رواية الترمذي: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فيسن يأتي بهذا الدعاء الوارد كله. نعم. ويغسل وجهه ويغسل وجوبا أقطع يد أو رجل باقي فرضه. يبين المصنف رحمه الله حكم لو كان الإنسان قد قطع من فرض الوضوء بعض، كلو قطعت بعض يده أو قطعت بعض رجله فماذا يفعل؟ يقول يغسل المتبقي من يده أو المتبقي من رجله. نعم. باقي فرضه أي ما بقي من محل فرض أصلا أو تبعا، سواء كان أصلا أو كان تابعا. نعم. كرأس عضو وساق، كرأس عضد وساق. نعم. وكذا تيمم، ولذلك إذا قطع العضو كله فإنه يغسل طرف العضو الذي يليه. نعم. كما سيذكره المصنف رحمه الله. وكذا تيمم، وكذا أيضا التيمم مثله، لو قطعت بعض يده فإنه يتيمم على المتبقي من يده، فإنه يتيمم على المتبقي من يده. نعم. فإن لم يبق شيء استحب مسح محل قطع بماء لا تراب، أي استحب مسح محل قطع، يعني العضو الذي يلي محل القاب محل الفرض، فإنه يستحب له أن يمسحه بالماء لا أن يمسحه بالتيمم. التيمم لأن التيمم خاص بالكفين وبالوجه عند جمهور أهل العلم كما هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وعند بعضهم أيضا أن التيمم إلى المرفقين كالوضوء. نعم. ويباح لمتطهر تنشيف أعضائه أي مسحها، فيبين المصنف رحمه الله حكم التنشف والتمندل، يسمي بعض أهل العلم التمندل، وهو مسح الماء بعد الوضوء، هل هو مستحب أو مكروه أو مباح؟ يبين المصنف رحمه الله أنه مباح، لكن الأولى والأفضل تركه، لحديث ميمونة أنها أتت النبي عليه الصلاة والسلام بمنديل بعدما اغتسل من الجنابة فأخذ ينفض الماء عليه الصلاة والسلام بيديه ولم يأخذ ما أتت به. نعم. وروى الترمذي رحمه الله بعض الأحاديث الدالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمندل يعني يتنشف، لكنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، ولذلك عقد الترمذي في سننه باب ما جاء في التمندل، قال باب ما جاء في التمندل، وساق حديثين لكنهما ضعيفان لا تقوم بهما حجة، ولذلك فإن أكثر أهل العلم يقولون يباع الأولى ترك التنشف، إلا لو تنشف فلا بأس بذلك. أي مسحها بنحو منديل، لما روى سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قلب جبة كانت عليه فمسح بها وجهه، رواه ابن ماجه. نعم، لكن هذا الحديث ضعفه أهل العلم، قالوا لأن في سنده محفوظ بن سليمان، وفي سماعه من راوي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سلمان الفارسي في سماعه منه نظار، فلذلك ضعف أهل العلم بالحديث هذا الحديث، والله أعلم. ويباح معين لمتطهر يقرب ماء وضوئه، يبين المصنف الآن حكم لو استعان الإنسان بشخص آخر يساعده على الوضوء كأن يصب عليه الماء وهو يتوضأ، هل هذا جائز أو غير جائز؟ لأن الإنسان أحيانا يحتاج إلى مساعد ومعين له على الوضوء، كما لو كان رجلا كبيرا أو كان رجلا مريضا، فما حكم ذلك؟ حكمه أنه يباح أن يعينه شخص سواء كان محتاجا لإعانته أو كان غير محتاج، كان مستغنى بنفسه فإنه لا بأس، إن ذلك مباح، كان يصب عليه إنسان ماء وهو يتوضأ. نعم، فلا بأس به. يقرب ماء وضوئه أو غسله أو يصبه عليه، لأن المغيرة بن شعبة أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم من وضوئه، رواه مسلم. فدل ذلك على أنه يباح، فإن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صب على النبي عليه الصلاة والسلام ماء ليتوضأ، فدل ذلك على إباحته وأنه لا بأس به، بل أيضا يباح له أن يوضئه لو كان لا يستطيع أن يتوضأ، مثلا رجل كبير أو مريض فإنه لا بأس أن يوضئه شخص آخر، بل يجب إذا لم يستطع أن يتوضأ بنفسه فإنه يجب أن يوضئه شخص آخر، لا يترك الوضوء، يجب عليه الوضوء لأنه لا يستطيع بنفسه فليبحث مع من يوضئه. والأفضل تركها تركهما إيه لأن هذه عبادة الأفضل يتولاها لأن حتى الصف هذه عانى على عبادة وطاعة الأفضل تركها وإلا لو فعلها فلا بأس. ومن وضئ بالبناء للمفعول أي وضأه غيره مسلما كان ذلك الغير أو كتابيا ومثله غسل وتيمم بإذنه أي بإذن المفعول به. قال المصنف قلت وكذا تمكينه من ذلك بأن وله أعضاءه من غير قول انتهى. نعم يبين المصنف الآن حكم ما لو وضعه شخص آخر هل ذلك جائز أو غير جائز. هذا جائز إذا كان بإذنه سواء كان بإذن اللفظ وهو قوله وضعني أو كان بإذن فعلي يعطيه يده حتى يغسلها أو يعطيه قدم حتى يغسلها فلا بأس من ذلك. فلذلك قال ومن وضئ أي وضعه غيره مسلما كان ذلك الغير أو كان كتابيا. ومثلها أيضا غسل وتيمم لو غسله شخص أو يممه شخص فلا بأس بذلك لكن لا بد أن يكون بإذن المتوضئ أو بإذن المتيمم ولا بد من النية لأنه كما تقدم أن النية شرط لصحة الأعمال فلا يصح أن يوضئه شخص ولم ينوي هو الوضوء. فلو أن إنسانا وضأ شخص لكن الموضأ وهو المتوضي لم ينوي الوضوء فهل يصح وضوء؟ لم يصح وضوء لأن الوضوء يشترط لصحته النية كسائر العبادات فإنه لا يصح العبادة لا تصح العبادة من غير نية. فلذلك قيده المصنف رحمه الله بقوله ونواه يعني ونوى المتوضئ الوضوء ونوى المتوضئ الوضوء حينما وضعه شخص آخر إنه يصح وضوءه. نعم بل أحيانا يجب إذا كان لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه فإن يكون مريضا أو شيخا كبيرا ولا يستطيع أن يتوضأ يجب أن يوضئه شخص آخر حتى يؤدي الصلاة بطهارة. وهو داخل في مطلق الإذن لشموله الإذن العرفي ونواه المتوضئ ونحوه صح وكره بلا عذر. نعم ونواه المتوضئ ونحوه يعني نحو المتوضئ المتيمم أو المغتسل. نعم صح وكره بلا عذر وكره يقول بلا عذر لكن مع العذر تزور الكراهة كأن يكون مريضا أو شيخا كبيرا ولكن من غير عذر يصح لكن مع الكراهة لأن الأولى أن يتولى الإنسان هذا بنفسه لأنه وسيلة إلى عبادة عظيمة ينبغي له أن يتولى هو حتى يثاب على ذلك. فإن أكره المتوضئ شخصا يوضئه أو يغسله أو ييممه لم يصح أو ييممه لم يصح كما قال في المنتهى. يقول فإن أكره المتوضئ شخصا يوضئه أو يغسله أو يممه لم يصح لأنه أكرهه إكراها فهو كما لو غصب ماء وتوضأ به أو غصب أرضا وصلى بها فإنه عندهم لا يصح أو غصب ثوبا وصلى به فإنه لا يصح. والقول الآخر كما سيذكر أن ذلك لا يصح أن ذلك يصح مع فإنه يأثم بإكراهه لكن الوضوء يصح لأن إكراهه لا أثر له في صحة الوضوء لأن صبه عليه واستعانته بهذا الشخص وسيلة لا يؤثر على الغاية وهو العبادة وهو الوضوء. نعم لا إن أكره فاعل وإن أكره من يصب عليه الماء لم يصح أيضا كما في الإقناع وقيل يصح. قال المصنف وهو أظهر. نعم نمسح كما قال في المنتهى لا إن أكره فاعل لا إن أكره فاعل. نعم كأنه ينقل كلام المنتهى. نعم قال المصنف وهو أظهر لأن النهي يعود لخارج كما في الإقناع وقيل يصح. نعم لأن النهي يعود لخارج لأن صب الماء ليس قول آخر أن ذلك يصح. قال المصنف وهو أظهر. من يقصد المصنف؟ يقصد المصنف الشيخ منصور البهوتي رحمه الله، يعني صاحب الأصل صاحب المتن رحمه الله. نعم. لأن صب الماء تبين في هذه المسألة قولنا القول الأول أن ذلك لا يصح وهو المذهب، لأنه الذي نص عليه في الإقناع ونص عليه في المنتهى، وهما الكتابان المعتمدان عند الحنابلة رحمهم الله. فالمذهب عند الحنابلة عند المتأخرين من الحنابلة هو ما نص عليه في الإقناع وما نص عليه في المنتهى، الإقناع الحجاوي والمنتهى للفتوحي رحمهم الله. فما نص عليه في المسألة هو المذهب عند المتأخرين من الحنابلة، وهما قد نص على أن ذلك لا يجوز. وقيل قول آخر في المذهب أن ذلك يصح، والمصنف أشار له بصيغة التمييز دليل على عدم ارتضائه لهذا القول، دليل على عدم ارتضائه لهذا القول، وصحح هذا القول وهو القول بالصحة، ورجحه الشيخ منصور البهوتي كما قال المؤلف هنا، قال وقيل يصح كما قاله المصنف. ويقصد المصنف صاحب الأصل صاحب العمدة وهو الشيخ منصور البهوتي رحمه الله. نعم. لأن النهي يعود لخارج لخارج عن العبادة وهو الوضوء. نعم، لأنه وسيلة. نعم. لأن صب الماء ليس من شروط الطهارة، ليس من شرط الطهارة صب الماء. نعم. انتهى. وفيه نظر، هو خارج عن الماهية، ليس داخلا في الماهية، فلذلك فإن الوضوء يصح ويأتم بإكراهه، يأتم بإكراهه. نعم. وفيه نظر، فإنها أخذ المصنف الآن يرد على الشيخ منصور رحمه الله ويرجح ما نص عليه صاحب الإقناع وصاحب المنتهى وهو المذهب المعتمد أن ذلك لا يصح، فهو عندهم كمن غصب أرضا وصلى بها فإن صلاته لا تصح، أو غصب ثوبا وصلى به فإن صلاته لا تصح، أو غصب ماء وصلى به وتوضأ به فإن وضوءه لا يصح، أو غصب ترابا وتيمم به فإنه لا يصح. في هذه المسائل كلها عندهم، وهذا على خلاف مذهب الجمهور من أهل العلم، فإن جمهور العلماء يرون صحة العبادة بالشيء المغصوب، فإن غصب ماء صح وضوءه، أو غصب أرضا وصلى بها صح صلاته، أو غصب ثوبا وصلى به فإن صلاته تصح، قالوا لأن المغصوب منفك عن جهة العبادة، لكنه يأتم بالغصب مع صحة العبادة، يأتم بالغصب مع صحة العبادة، وخالفهم في ذلك الحنابلة. نعم. فإن هذه الصورة كالتي قبلها في غسل جزء من اليد في محل غسلها. يقول هذه الصورة الأخيرة كالتي قبلها، لا فرق بين ذلك. نعم. وليست من قبيل الصب الخارج عن شرط الصلاة في كل الأعضاء عن شرط الطهارة في كل الأعضاء بل في الأكثر. فإن المتوضئ في هذه الصورة هو الذي يوصل الماء إلى وجهه ورأسه ورجليه وأكثر يديه. إن المتوضئ في هذه الصورة هو الذي يوصل الماء إلى وجهه ورأسه ورجليه وأكثر يديه، لأن أول جزء يلاقي الماء من يديه يصير غسله بفعل المكره، يكون بفعل المكره حينما يصب المكره الذي يصب الماء، لأنه هو الذي وضع الماء على يد المتوضئ، وهو الذي وضع الماء على وجهه، وليس المتوضئ هو الذي وضعه عليه. نعم. هذا يعني تعليل من لرجحان القول بعدم الصحة وتضعيف القول بالصحة كما اختاره البهوتي رحمه الله. نعم. لأن أول جزء يلاقي الماء من يديه يصير غسله بفعل المكره، بفعل المكره لا بفعل لا بفعل المتوضئ، بفعل المكره حينما يصب على يديه ماء، يكون هذا الفعل الآن يكون الحدث ارتفع عن اليد. طيب ارتفاع الحدث عن اليد هذا كان بفعل الصاب ولا بفعل المتوضئ؟ يكون بفعل من صب الماء، فهو يعلل للقول بعدم جواز ذلك وعدم صحة الوضوء إذا أكره شخصا على أي وضئه. نعم. فلم يصح والله أعلم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا اليوم عندي بعض الشغل ونسأل نكتفي بهذا ونقف على